بالله. أين الشباب؟ أين الشباب؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ أين حملة الدين؟ أين حملة الدين؟ أين النساء؟ أين النساء؟ أين العباد؟ أين الربانيون؟ أين العباد؟ أين الشميم مشردا بين الديادي وفي درب المصائب والفتوح وقد شلت يداي ومحصرت وما في أمتي خل عطوش. الله سيئا يا من يأنس بمركزه ومكانه لن يغني عنك من الله شيئا. انت الله قادر الله قادر. كلام كبير. شاب صغير يشكو من ارتفاع نسبة السكر او ارتفاع ضغط الدم، وقد تشكو المرأة من نزيف دائم وشكاوى كثيرة من هذا النمط، القولون العصب، المغص الدائم. يتحير الاطباء ويفتون من قريب ان المشكلة نفسية. كلام كبير. والقانون لا يحمي المغفلين. مصيبة. وكسر رواد هذا الطريق السحر والعمل والمس. مواجهة صريحة. شاب لا يجد وظيفة ولا عمل. شاب يرسب سنة وسنتين. أخت مر قطار الزواج وعلى سنها وفاتها الأمر وكسر الخطاب ومن يأتي ولا يأتي لا يعود. أخ تأخر إنجابه وأخ تأخر حملها. وشاب لا يكفي المال على إنفاقه وضغوط من هنا ومن هناك وهنا. كلام كبير كبير. كسر المتساقطون على الطريق. أخت غير راضية بزوجها فتمثل أنها ملبوسة ممسوسة ويتلاعب بها المعالجون. لولا أن اليأس حرام ليأسنا من شباب هذه الأمة. مشاهد مأساوية. يعيشون في ظلم. ظلام في القلوب. ظلام في النفوس. ظلام في الوجوه. ظلمات بعضها فوق بعضها فوق بعض. أخطاء شنيعة حين تسمعها لا تكاد تصدق. سؤال لا يحتاج إلى جواب. فلان يفعل كذا. شمو فلانة الملتزمة تفعل كذا وكذا. شمو فلانة المنتخبة تحارب زوجها من أجل أن يذهبوا إلى البحر. شمو وتفاجأ أنه ممكن وممكن جدا. وحصل. مشهد مؤس حزين. أخت منتخبة مضت إلى البحر ولبست ملابس البحر. قلت أخت منتخبة؟ قالوا نعم. قلت على البحر كانت بملابس البحر بالنقاب. سلم يا رب سلم. مشهد لن أنسى. أن امرأة تحفظ القرآن كله ولما طال عليها أمر الزواج ولم تتزوج وافقت على حليق غير ملتزم. سلم يا رب سلم. فلما كان ليلة عرسها خلعت النقاب وتزينت ومشت في الشارع. كلام كبير. ماذا فعل القرآن؟ انتبه. وإنما الذي يثبت القلوب الله. إنها مأساة. الويل لك يا من أخرجتم النساء من البيوت. إننا بحاجة إلى نور نمشي به في الناس. نور يضيء طريقنا. نور يبين غايتنا. نور من حبي لك أحاول إنقاذك. ما السبب وما العلاج؟ دعونا من الأسباب فلكل منكم سبب يعرفه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلام كبير.

ما هو الذي يجري على ألسنة كثير من الناس؟ أن الضغوط النفسية شديدة في هذه الأيام. ما معنى النفسية؟ إنها بتعبيرنا الشرعي عدم الرضا بقضاء الله وقدره. هذا أصل المشاكل النفسية وأصل الاضطرابات العصبية. فشاب له أخوات بنات تزوجن أو يتزوجن، والبنت مع زوجها كل يوم في البيت، وهو لا يستطيع الزواج. ضغط نفسي، ضغط عصبي. وهنا يكون المرض إما للفت النظر وإما للهروب من الواقع. شاب لا يجد وظيفة ولا عمل، شاب يرسب سنة وسنتين، أخت مر قطار الزواج وعلى سنها وفاتها الأمر وكسر الخطاب، ومن يأتي لا يعود. أخ تأخر إنجابه، وأخت تأخر حملها، وشاب لا يكفي المال على إنفاقه، وضغوط من هنا ومن هناك. وهنا تكون الأمراض الحقيقية التي يسمونها عصبية، والمرض الحقيقي ضعف الإيمان. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. كثر المتساقطون على الطريق. أخت غير راضية بزوجها فتمثل أنها ملبوسة ممسوسة ويتلاعب بها المعالجون، وشاب لا يرضى بزوجته فيفتن ويضيع، ويظل الأمر مرض مرضا نفسيا. إن الأمر ليس على الحقيقة أمراض إلا مرض ضعف الإيمان. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. إن المشاكل الأسرية التي تملأ البيوت في هذه الأيام، والخلافات الزوجية التي تكون بين الأزواج في هذه الأيام، والخلافات بين الأشقاء، والخلافات بين الإخوة بعضهم وبعض، والخلافات في الأعمال، وكثرة أكل الأموال الناس بالباطل، كل هذه أمراض تفت في عضد الأمة. إنها أمراض تؤخر التمكين، إنها أمراض تجعلنا نكاد. لولا أن اليأس حرام ليأسنا من شباب هذه الأمة. اللهم أصلح شباب المسلمين. نام إخوتاه، أين الشباب؟ أين الرجال؟ أين حملة الدين؟ أين العباد الربانيون؟ أين النساء اللاتي ينجبن ويربين لنا أمثال خالد وعمر وأبي عبيدة ومعاذ وأنس وأبي ذر؟ أين؟ نعم، ضاعوا مع تلك المشاكل الصغيرة التافهة، انشغلوا بالسفاسف فأفسدتهم وأمرضتهم وأضاعتهم، ونسوا القضية الرئيسة الكبيرة، وهي قضية التمكين لدين الله في الأرض. نعم، ضاعوا في أودية الدنيا ومع أمراض توهموها فأضاعتهم. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إننا نجد الناس في هذه الأيام يعيشون في ظلمة، في ظلمة حقيقية فعلا، ظلام في القلوب، ظلام في النفوس، ظلام في الوجوه، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إننا نجد ظلمة في التصرفات، ظلمة في الاختيارات. نعم، في التصرفات أخطاء، أخطاء شنيعة، حين تسمعها لا تكاد تصدق فلان يفعل كذا، مش ممكن، وتفاجأ أنه ممكن، وممكن جدا، وحصل وكان وجرى، فلانة الملتزمة تفعل كذا وكذا. أقرب ما تسمعونه في هذه الأيام المصائب، المصائب، فلانة المنتقبة تحارب زوجها من أجل أن يذهبوا إلى البحر. قيل لي أخت منتقبة مضت إلى البحر ولبست ملابس البحر. قلت أخت منتقبة؟ قالوا نعم. قلت على البحر كانت بملابس البحر؟ قالوا نعم. قلت وبالنقاب؟ بالنقاب؟ أهم شيء أن يكون النقاب موجود، لأنكم تقولون أخت منتخبة. أما إذا كانت هناك بملابس البحر فلا تقل أخت ولا تقل منتخبة ولا تقل أخ ولا تقل ملتحي، وإنما قل مصيب. نعم، مثل هذه التصرفات تجدها كثيرة ظلمات ظلمات. إنه يأسرني قول ربي، وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الله، ويجعل لكم نورا تمشون به. المشي يحتاج إلى نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا النور لا بد له من أصلين: إيمان واتباع، إخلاص واتباع. إيمان واتباع للنبي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الملك. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سلم يا رب سلم، الويل لك يا قاسي القلب، الويل لك بظلمات تتخبط فيها، تتخبط في التصرفات، تتخبط في الأحكام، تتخبط في الأقوال، تتخبط في الاختيارات، تتخبط في التعاملات. نعم، في ظلمة، فالذي يعيش في ظلام بهيم. أسألك أخي بالله، ألا تشعر بهذه الظلمة في داخلك؟ تشعر أن جواك، في صدرك، في قلبك، في روحك، في رأسك ظلام دامس كظلام الليل البهيم، ظلام خطير تشعر به؟ تريد نورا؟ سهل، النور ممكن، ولكن بشروط. نور لتستطيع أن تنفذ ارتباطاتك، نور لتستطيع أن تستمر في التزاماتك، نور لكي تستطيع أن تصلح حياتك. نعم، إننا بحاجة في هذه الأيام إلى نور حقيقي، وليس النور إلا من الله. قال الله: يهدي الله لنوره من يشاء. قال الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالنور لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله. وضاع النور اليوم لأن الناس يبحثون عنه بعيدا عن الله. يظن البعض في الأسباب أنها تأتي بالنور. من عجيب أن امرأة في طنطا تحفظ القرآن كله، ولما طال عليها أمر الزواج ولم تتزوج وافقت على حليق غير ملتزم، فلما كان ليلة عرسها خلعت النقاب وتزينت ومشت في الشارع. ماذا فعل القرآن؟ ماذا فعل القرآن؟ نعلم إخوتان إن تعلق القلوب بالأسباب. إنها ظنت أن حفظ القرآن سيأتيها بما تريد، وهنا يبين عند التمحيص الصادق من الكاذب. نعم، النقاب لا يأتي بالعروس بالزوج ولا القرآن، وإنما الذي يأتي به الله. لا النقاب ولا اللحية ولا القرآن ولا طلب العلم هو الذي يثبت كل تلك أسباب، وإنما الذي يثبت القلوب الله. الجهل المريع بتعلق القلب بالأسباب جعل الإنسان مع أول صدمة يضيع. نعم، فتن رجل من الملتزمين، نعم إنه مسحور، كان صاحب ماض حافل في الدعوة إلى الله والإنفاق في سبيل الله وخدمة المسلمين، فلما أوسع الله رزقه لم يجد ما يقول إلا أنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إنها مأساة نعاني منها في هذه الأيام، مأساة التفلت من دين الله. وإن ظلت اللحية والنقاب، وإن ظل القميص والجلباب، وإن تواجد في المساجد والدروس، إلا أن القلب قد انفلت عن دين الله. ما السبب وما العلاج؟ دعونا من الأسباب، فلكل منكم سبب يعرفه، ولكن العلاج نور اليقين. إننا بحاجة إلى نور نمشي به في الناس، نور يضيء طريقنا، نور يبين غايتنا، نور يدلنا على ربنا، نور يرينا مواضع الأقدام ومواطئ الأقدام. إننا بحاجة إلى نور. اللهم نور قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا يا رب. إننا بحاجة إلى نور حقيقي، واليقين نور. إننا بحاجة إلى نور اليقين. نعم إخوتاه، لقد ضاع منا في هذه الأيام اليقين، فتعلقت القلوب بالأعمال، وتعلقت القلوب بالأشخاص، وتعلقت القلوب بالآمال، ونسيت القلوب الله ذي الجلال. الله ذا الجلال نسيه العباد من أجل أنهم يعيشون في عصر مادي، فتعلقوا بالماديات وظنوا أنها تنفعهم، أنها تقودهم، أنها تأخذهم، أنها تدلهم، أنها تثبتهم. إننا بحاجة إلى اليقين. اليقين في ماذا؟ أولاً اليقين في الله، في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، يقين في الله أسمائه. أنت تحفظ أسماء الله: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الله اللطيف الغفور الرحيم، الله الودود الكريم، الحليم العظيم، الله الرزاق المهيمن. تحفظ، ولكن ليس هذا العلم بالحفظ. إن كثيرا من الناس يعرفون الله معرفة نظرية، معرفة نظرية في الكتب ليرد على المرجئة والجهمية، معرفة نظرية ليمتحن ويكتب في الأوراق، معرفة نظرية ليناظر ويتكلم ويصبح داعية ويجلس على الكرسي. نعم، إنني تعجبت من نساء هناك يدرسن في معاهد سموها والمرأة البيت قرارها، لما درست وامتحنت العقيدة وحصلت على الدرجات النهائية، وما ذلك؟ ماذا فعل الإيمان، هذا العلم، هذا التوحيد في القلب، في التصرفات، في الأفعال؟ يا يا من أخرجتم النساء من البيوت ليكن في المساجد الليل والنهار، ماذا فعل العلم لهن؟ هل وافقت امرأة أن ترعى أرملة معها بنات يحتجن إلى رجل، وإلا ستفتن؟ وافقت على أن يتزوجها زوجها؟ أبدا والله ما حصل، والله ما كان. لماذا؟ لأن هذا العلم الذي أخذت إنما للمجالس لا لرب العباد، فلم يكن فيه النور ولا البركة. ولو آمنت بالآخرة التي امتحنت فيها وكتبت، لو آمنت بالآخرة التي ذكرت أدلتها، لعلمت أنها في الجنة سيكون لها زوجها وحدها وزيادة. فانصرف همها عن الدنيا وعن الزوج وطلبت رضا الملك. لماذا النساء؟ وأنتم يا شباب، وأنتم يا رجال، قل لي بالله ربك، أثبتت في عقيدتك لله اليد والوجه، فماذا أثر ذلك في تصرفاتك وعقلك وقلبك؟ يا صاحب العقيدة السلفية، أثبتت لله صفات النزول والهرولة والمجيء، وأنه سبحانه يضحك ويرضى، فماذا صنع هذا الإثبات في قلبك وفي تصرفاتك وفي أفعالك وفي أحوالك وفي أقوالك؟ ماذا صنعت هذه العقائد في قلوبنا؟ ما زالت كلاما نظريا. لذلك أقول أن العلم النظري شيء، والواقع والتصرفات شيء آخر، بمرير الأسف. صح؟ نعم. لا تغضب مني، إني أحبك في الله والله، وما كلامي هذا إلا ثمرة الحب. فالحبيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يلقي الله حبيبه في النار، لا يلقي الله حبيبه في النار. فلذلك من حبي لك أحاول إنقاذك، أحاول إنقاذك. نعم، درست العقيدة، فأين اليقين؟ أين اليقين في أسماء الله وصفاته؟ أين اليقين في اسم الله الرزاق المعطي الوهاب؟ أين اليقين في صفة الله سبحانه الهرولة؟ من أتاني يمشي أتيته هرولة، لما لا تمشي إذن إلى الله؟ أين اليقين في أن أفعال الله، وأنت تحفظ كلها، أن أفعال الله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، تحفظ؟ نعم، أن أفعال الله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. أين أثر ذلك؟ أين أثر ذلك في رضاك بأفعال الله حين تمرض وحين تفقر وحين تتعب وحين تحرم المال وحين تحرم الولد وحين تحرم رضا الناس فيسلط عليك البشر بالأذى؟ كأني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث حديث عائشة المتفق عليه، حديث عائشة المتفق عليه، قالت: يا رسول الله، بعد غزوة أحد، هل وجدت أذى أشد مما لقيت في أحد؟ قالت: يا رسول الله، بعد غزوة أحد، هل وجدت أذى أشد مما لقيت في أحد؟ في أحد شجت رأسه، أتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته وجحشت ركبتاه وجحش جنباه ووقع في حفرة لأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، وقتل 70 من أصحابه ومثل بعمه حمزة. قال: هل وجدت أشد مما وجدت في أحد؟ قال: نعم والله، لقد لقيت من قومك يا عائشة، لقد لقيت من قومك يا عائشة. كأنها سنة، يذكرني قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقول الإمام أحمد في نهاية حياته، وهو يقول لابنه عبد الله: والله يا بني، لقد أعطيت المجهود من نفسي. طريق هذا دأبه، طريق. إذا رزقت النور تراه هكذا طويل، كله مشاق، كله متاعب، كله آلام، كله تضحيات، فإن شئت وإلا فارجع. وفي النهاية قال الله: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم أحبتي في الله، كان أشد ما لقيت أني عرضت الإسلام. يذكر وقعة الطائف، وقعة الطائف، فخرجت أهيم على وجهي، فلم أذكر إلا وأنا في قرن الثعالب، وإذا بسحابة فيها جبريل تظلني، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد سمع ربك ما رد به قومك عليك، وما كان ردك عليهم، وأرسل معي ملك الجبال بأمرك، فمره بما شئت. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا محمد، لقد أرسلني ربي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد أرسلني ربي بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، إن شئت أن أطبق عليهم جبلين أفطسهم أدمرهم. ماذا قال رسول الله؟ بالنور، قال بنور اليقين، قال: لا، إني أرجو، كذا لفظ الصحيحين، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. بالنور قال: إني أرجو، اليقين في الله، أن يخرج الله من أصلابهم، ليس مني ولا بي، الله وعد، ووعد الله كائن، ووعد الله متحقق. نعم إخوتاه، اليقين في الله، بالله سبحانه وتعالى، يطمئن القلوب، يهدئ النفوس، يسعد الأرواح. اليقين في الله أن يظل الإنسان يعيش وهو يرى مقادير الكون في يد ربه، إلهه، مولاه. نعم، قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وتسليما. نعم إخوتي في الله، نعم أحبتي في الله، القضية هكذا. قال: إني أرجو، صلى الله عليه وسلم، قال: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. اليقين في الله، اليقين في الله، أولا لدفع الهزيمة النفسية. إخوتاه، إننا لسنا مهزومون نفسيا أمام أعدائنا، أعداء الإسلام فقط، بل مع شديد الأسف نحن مهزومون نفسيا أمام أنفسنا الأمارة بالسوء، مهزومون نفسيا أمام الدنيا المزينة، مهزومون نفسيا أمام الفتن المتواردة المتتابعة، مهزومون نفسيا أمام الفجرة والفساق والكفرة، ومهزومون نفسيا أمام المتبرجات الساقطات الغانيات، مهزومون نفسيا أمام المال والسيارات والعمارات، مهزومون نفسيا أمام كل شيء. فصار يعيش الإنسان المسلم مريضا تتخطفه الفتن. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، وثبتنا على الإيمان. نعم، إنك لتتعجب يقينا حين ترى أخا يخرج من المسجد فإذا به ينظر إلى متبرده، تتعجب حين يؤخر الصلاة لكونه في الدكان، تتعجب حين يوالي ويعادي على من يعامله معاملة حسنة أو معاملة قاسية، تتعجب حين يوالي ويعادي على المال من يعطيه ومن يأخذ منه، تتعجب. أين الإيمان؟ وماذا صنع الإيمان في قلوبكم يا عباد الله؟ تتعجب من هذا التخبط والتلون، تتعجب حين ترى الغلص الذين نظنهم كذلك إذا بهم يتردون في وهدة الهوى وضياع الشهوات. نعم، إن سبب هذا فقدان اليقين، فاليقين في الله لدفع الهزيمة النفسية. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنني أتعجب فعلا من قلبي، أين نحن من أنبياء الله؟ قال الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللهم ثبت أفئدتنا يا رب. هكذا اليقين مطلعه من قصص الأنبياء، ما نثبت به فؤادك، والفؤاد محل التثبيت واليقين. قال الله: واتل عليهم نبأ نوح. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخضوا إلي ولا تنظرون. أقف مع هذه الآية في غاية العجب. رجل قومه عطشا لدمه، يريدون قتله والتخلص منه، قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ومع ذلك يقف بمنتهى العزة ومنتهى القوة ومنتهى الثبات ويقول: فأجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخضوا إلي ولا تنظرون، يعني لا تؤخروني، لا تنظرون، خلصوا. على نفس النمط هود عليه السلام حين يقول لقومه مناديا إياهم بنفس الألفاظ تقريبا: إني توكلت على الله ربي وربكم. قال: فاخضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهي أيضا قولة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني، إني توكلت على الله ربي وربكم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن الذي يؤمن أن مقادير الكون في يد ربه، إن الذي يؤمن أن نواصي الخلق في يد ربه، لا يخاف ولا يرجو إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك فلن ينفعوك، لن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا من تأنس بالناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، يا من تأنس بالمال لن يغني عنك من الله شيئا، يا من يأنس بمركزه ومكانه لن يغني عنك من الله شيئا. الله قاهر، الله قادر، الله عزيز. نعم أخي، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اليقين في الله. ثانيا، اليقين في الوعد والوعيد. والله لو ملكنا اليقين في الوعد والوعيد لأصلحنا وأخلصنا ولا عصينا ولا أسأنا. إن الله توحد وعيدا تنهد منه الجبال في المعاصي في سيئات. اسمع، قال الله: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الله، الله أكبر. لو أننا نتدبر، ليس عندنا يقين في الوعد والوعيد، اليقين في الوعد. لما سمع أبو الدحداح قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، قال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ قال: نعم. قال: أشهدك أن حائطي لله وفيه 700 نخلة. ثم جرى وقال: يا أم الدحاجح، أخرج الدحاجح، فقد أقرضت ربي حائطي. لما صدق الناس في تصديق الوعد وصار عندهم يقين، جاء الأعرابي وقال: يا محمد، أرأيت إن بايعتك وجاهدت معك فقتلت، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك إذا أبايعك. لما أعطاه من الغنائم ردها وقال: ما على هذا بايعتك. يقين. فأصابه السهم لم يجاوز موضع أصبعه في حلقه. اليقين في الوعد جعل الناس يستطيلون الدنيا، يستطيلون الدنيا. لما قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنا مت فأين أكون؟ قال: في الجنة. قال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وألقاها ثم أقبل يقاتل حتى قتل. اليقين في الوعد، في الوعد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أين اليقين في هذه الآية؟ أن توقن أنك إن اتقيت الله رزقك من حيث لا تحتسب. أين اليقين فيها؟ قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطعنا. اليقين في الوعد، اليقين في الوعد. إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. اليقين في الوعد أين هو؟ إننا نذكر أذكار الصباح والمساء على الألسن دون القلوب وبغير يقين، فنحن نقول اليقين لماذا؟ ليتحقق وعد الله، لأن الله لا يقبل إلا من دخل عليه بيقين. اللهم ارزقنا اليقين واجعلنا من أهله. نور اليقين يجعلك تذكر الله ثم تسير لا تخشى شيئا، أنت تنتظر أمر الله، فأمر الكون كله بيد الله. كان أبو ذر رضي الله عنه يصلي في المسجد فاحترقت البيوت التي حول بيته، قيل له: إن بيتك قد احترق. قال: لا، لم يحترق. ومضى فوجد البيوت التي حول بيته احترقت جميعا إلا بيته. قيل له: علام كنت؟ قال: لقد قلت حين أصبحت: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا لم يضره في يومه ذاك شيء. هذا هو اليقين. اليقين أن تقول الذكر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وأنت موقن أن الله الذي يسير الكون لن يسلط عليك شيئا يضرك، فأنت تعلم يقينا أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك. إننا نريد أن نتعامل بهذا، بهذا اليقين، نتعامل بهذا العلم الحقيقي. يقين في الوعد ويقين في الوعيد. قال الله: كلا برضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأنت لو اعتقدت هذا يقينا أن المعاصي والسيئات تضع على قلبك الران وآخر الران الطابع فتموت على الكفر لو اعتقدت هذا ما عصيت الله. اليقين في الله أنه سميع بصير قريب رقيب. لو اعتقدت هذا هل تنظر إلى امرأة؟ لو عندك يقين في هذا تشرق، تكذب، تغتاب، تنم. لو اعتقدنا يقينا في الله أنه مطلع على السرائر والضمائر هل نرائي؟ هل نرائي؟ هل نتبع الهوى ونزعم أننا أصحاب دعوة وأصحاب منهج وأصحاب منطق وأصحاب عمل وأصحاب ثبات ونحن نحب الله ورسوله؟ زعموا الله المطلع على السرائر والضمائر قادر على أن يفضحك، يهتك سترك، يكشف عيوبك. نعم لو أيقنا في الوعيد لما تجرأنا على معصية الله. يقين في الآخرة، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة. هل أنت تؤمن يقينا أن هناك دار آخرة فيها جنة ونار؟ تؤمن يقينا أنك ستلقى الله سيحاسبك أمام الميزان وعن يمينك ما قدمت وعن شمالك ما قدمت؟ تؤمن يقينا أنه ستشهد عليك أعضاؤك، لسانك وأذناك وعيناك ويداك ورجلاك وبطنك وفرجك؟ تؤمن يقينا؟ أين نور اليقين؟ قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان قلبك ميتا فأحياه الله. آه لو عندنا نور اليقين في الوعد لسمعت بأذن قلبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يا من تريد أن تحفظ، يا من تريد أن تحفظ من الأعادي فلا تضر، احفظ الله. يا من تريد أن يحفظ أولادك وزوجتك، احفظ الله. يا من تريد أن يحفظ إيمانك فلا يسلب، احفظ الله. يا من تريد أن تحفظ من المعاصي فلا تقع فيها، احفظ الله، احفظ الله، احفظ الله. نعم اليقين في الآخرة نور. يا من فقدت اليقين في الآخرة الدار الآخرة خير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أين اليقين في الآخرة؟ لو عندك يقين في الآخرة فلماذا أنت حريص على استيعاب كل ما يلذ ويشتهى؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لو عندك يقين في الآخرة لماذا أنت حريص أن تنتقم ممن ظلمك وأن تؤذي من آذاك؟ هناك دار آخرة تأخذ حقك هناك فاطمئن، ليطمئن قلبك. إذا كنت عندك يقين في الدار الآخرة فلماذا أنت حريص على أن تنافس في الدنيا من ينافسك وتصبح أحسن ممن يحاول أن يكون أحسن منك؟ لماذا؟ نافسه في الآخرة والآخرة خير وأبقى. يا من تريد أن تدافع عن التهم الموجهة إليك في هذه الأيام بعدم الإخلاص والهوى والرياء، أليس الله يعلم وسيحكم؟ لما أراد الله أن يطمئن قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفصل بينه وبين قومه، في الفصل بينه وبين قومه، قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وانتهت القضية، وانتهت القضية. عرفت سبب التخبط؟ مفيش نور. مفيش نور ليه؟ لأنه مفيش يقين. يقين في الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. يقين في الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. يقين في الوعد. والوعيد يقين في الدار الآخرة. أسأل الله أن يجعل لنا نورا نمشي به في الناس، وصلى الله على نبي محمد وآله. أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى نور اليقين لتنضبط تصرفاتنا، لتنضبط أقوالنا، لتنضبط أفعالنا، لتنضبط أحوالنا، لتنضبط علاقاتنا. إذا كان عندنا يقين في الآخرة فيكون شعارك: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل الشجرة ثم راح وتركها. لو عندك يقين في الآخرة فإنك تنظر إلى العمارات العالية والسيارات الفارهة والنساء الممكيجة لا تنظر، وإنما إذا علمت بوجود ذلك قلت: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعم، قال الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة بالتقوى. قال الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، اليقين في الآخرة يجعلك لا تتهافت على الدنيا، لا تسعى للعلو فيها. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، لو عندنا يقين في الآخرة فلماذا تشوفك إلى سيارة؟ لماذا استشرافك إلى عمار؟ لو أننا نوقن في الآخرة فلماذا شروطك في زوجة مبهرجة جميلة وعندك الحور العين في الجنة؟ نعم، أين اليقين ليكون نورا نتعامل به مع الناس؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ساعة تتعامل بهذا حين يكون عندك يقين في الآخرة تسامحه ليسامحك الله يوم القيامة. اليقين في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أين اليقين في هذا؟ يقول الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو دفعنا السيئة بالحسنة لصرنا أحبابا بشرط اليقين. كل الوعود شرطها اليقين والاحتساب، شرط لكي يحصل لك الموعود. أخيرا، اليقين في المنهج الذي تسير عليه. ما ضاع من ضاع، ولا تفلت من تفلت، ولا ارتد من ارتد، إلا بسبب عدم اليقين فيما هو عليه. غلام أصحاب الأخدود لما أراد أن يحمل أراد اليقين، فلما رأى الدابة قال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر؟ فلما قتلت الدابة عرف أن أمر الراهب أفضل. بهذا اليقين ذبح شيخه وقتل صديقه أمام عينه ولم يهتز، حمل إلى رأس جبل ولم يهتز ولم يتزعزع. والنوع الأخير من أنواع اليقين، اليقين في الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الغلام على رأس الجبل في وسط الجنود وفي وسط البحر وحوله الجنود يدعو ربه: اللهم اكفنيهم بما شئت، باليقين كفي. باليقين قال للملك: لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. باليقين قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. باليقين قال موسى: قال كلا، إن معي ربي سيهدين. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا باليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. نعم إخوتاه، اليقين في المنهج، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس كلاما بل هو منهج معصوم بعصمة الوحي. قال الله معصوم، قال رسول الله معصوم، بفهم سلف الأمة معصوم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد زكى الله فهومهم. نعم، لو أنك على يقين فيما أنت عليه لم تتلون ولم تتزعزع ولم تتوانى ولم تتأخر. لو أنك على يقين في المنهج لسرت عليه خطوة خطوة، تتعلم وتعبد وتصبر وتوقن. لا تستعجل ولا تفتئت على المنهج، ولا تفترض ولا تقترح، بل كما فعل النبي فافعل، هزو القزة بالقزة، وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم فافعل، في حدود ما فهموه من الكتاب والسنة بعيدا عن أفعالهم البشرية. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، يقين في المنهج يجعلك ثابتا لا تتزعزع. نعم، إنه لن ينتفع بآيات الله إلا الموقنون. قال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. نعم، إننا رأينا وعلمنا من حولنا وكيف كان التخبط وكيف كان التلون. باليقين ترى، باليقين تبصر، باليقين ينير الله طريقه، نور اليقين عالم.